يقول ما حكم الصلاة خلف من يتعلق التمائم فيخلون مع النساء غير المحارم، هل هذا جائز أم لا أم غير جائز؟ إذا كانت هذه التمائم تمائم شركية هذا لا يجوز أن تصلي وراءها، وأما إذا كانت تمائم مما تنازع فيها العلم فلا قول آخر، لكن الآن الغالب على من يعلق التمائم أنها تمائم شركية، يضعون فيها مربعات وأنواع من الخط يشيرون بها إلى نجوم وأنواع من المخاطبات مع السحرة، فلا يجوز أن تصلي وراءها، تبحث عن غيره وتصلي وراء غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.